من نهاية الأرب الجزء الثامن صفحة 163 ذكر شيء من الأبيات الداخلة في هذا الباب. فمن ذلك قول بعض الشعراء: إني لعظيم تشوقي وشديد وجدي واكتئابي، أصبحت أحسد من يفوز بقربكم حتى كتابي. وقال آخر: وما تأخر كتبي عنك من ملل، طوبى لودك يا ابن السادة النجم، لكن حسدت كتابي أن يراك وما أراك، فاخترت إمساكي عن الكتب. وقال آخر: عفت الرسائل طامعا أن نلتقي، فأبى الزمان يتيح لي ما أطلبه، وتأخرت كتبي فقلت أعاتبه، في ذلك أنت علي أم متعتبه، فإذا وجدتك في الضمير ممثلا أبدا تناجيني إلى من أكتبه. وقال آخر: الكتب تكتب للبعيد وأنت من قلبي قريب، فإذا وجدتك في الفؤاد فمن أكاتب أو أجيب. وقال آخر: لو أن كتبي بقدر الشوق واصلة كانت إليك مع الأنفاس تتصل، لكنني والذي يبقيك لي أبدا على جميل اعتقادي فيك أتكل. وقال آخر: وبالكتب نجوى من يعز لقاءه، وتقريب من لم يدن منه مضار، فلم تخني منها وتعلم أنها لعيني وقلبي قرة وقرار. وقال آخر: سألتك عوزيني بكتبك إلا شياطين شوقي لا تفارق مضجعي، إذا اخترقت أسرار فكري تمردا بعثت إليها في الدجى شهب أدمعي. وقال آخر: أتبخل بالقصاص والخط عن أخ، وكفاك أنت بالعطايا من المزني، لعمري لقد قوى جفاؤك ظنتي وأوهن تأميلي وما كان ذا وهن. وقال آخر: أظن القرطاس من مصرقهم تحونها ريب ظهر خؤون، فلو أنها صفحات الخدود يكتب فيها بماء الجفون، لما أعوذتك ولكن دفوت فألقيت شأني خلال الشؤون. وقال المتنبي في جواب كتاب ورد عليه: بكيت الأنام بكتب الأنام كتاب ورد، فدت يد كاتبه كل يد، يعبر عما له عندنا ويذكر من شوقه ما نجد. وقال أبو الفتح البستي: لما أتاني كتاب منك مبتسم عن كل فضل وبر غير محدود، حكت معانيه بأثناء عصره آثارت البيض في أحوالي السود. وقال آخر: طلع الفجر من كتابك عندي، فمتى باللقاء يبدو الصباح. وقال آخر: ولما أتاني بعد هجر كتابكم وفيه شفاء الوالي الدنف المضني، سررت به حتى توهمت أنه كتابي وقد أعطيته بيدي اليمنى. وقال آخر: نفس الفداء لغائب عن ناظري ومحله في القلب دون حجابه، لولا تمتع مقلتي بلقائي لوهبتها لمبشري بكتابي. وقال آخر: ورد الكتاب مبشرا نفسي بأوقات السرور، وفضضته فوجدته ليلا على صفحات نور، مثل السوالف والخدود البيض زينة الشعور، أنزلته مني منزلة القلوب من الصدور. وقال آخر في كتاب عدم فلم يصل إليه: نبئت أن كتابا أرسلته مع رسول، ملأت منك طيبا فضاع قبل الوصول،